يعني إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أنا طريقتي في شرح هذا الحديث كما قلت لكم في المرة الماضية، البخاري أودع هذا الحديث في 7 مواضع من صحيحه، فاللي أنا هعمله أتتبع تراجم إمام البخاري وأشرح الحديث من خلالها. هضرب كده أكثر من عصفور بحجر واحد. أول فائدة أن أبين لكم فقه الإمام البخاري، لأن البخاري معتدى عليه، كله بيشتم البخاري النهاردة، بينما إن الحديث رواه مسلم وأحمد وأبو داود، ما فيش غير البخاري يشتموا البخاري بس ويطعنوا على صحيح البخاري لوحده. طب ليه؟ لأن البخاري يوم أراد أن يجمع كتابه اشترط له شرطا صعبا، لو جاز لهذا الشرط أن يسقط فكل الكتب تسقط وراه، لأن لم يشترط أحد لكتابه مثل شرط البخاري، ضيق شرطه جدا، فمش أي حديث كان يقبله البخاري، غير شرط مسلم واسع شوي، غير أبو داود وابن ماجه والنسائي أوسع قد كده، وكلما اتسع الشرط أمكن دخول الخلل منه. كل ما تضيق شرطك كل ما تاخد اللي انت عايزه، ما فيش حد يفرض نفسه عليه. يعني افترض مثلا واحد عنده شركة وعايز مهندسين، فأعمل إعلان عايزين مهندسين، اتقدم له 10,000، هو عايز 100 بس من 10,000، فقال أنا عايز دفعة 80، كل اللي اتخرجوا بعد سنة 80 هيطلعوا بره، ما هو عايز 100 بس، فطلع له 1000 من 10,000، فقال أنا عايز يكون جايب امتياز مع مرتبة الشرف، هيطير من 1000 دول شوية كويسين، وبعدين عايز طلع 300-400، هو عايز 100، ويكون من جامعة عين شمس مش من جامعة القاهرة، أو من جامعة القاهرة مش من جامعة عين شمس، هيطير له كمان 100 ولا حاجة، تمام؟ يفضل يضيق في الشرط بتاعه لحد ما يجيب المهندسين اللي عايزه. هو البخاري عمل كده، مش كل حديث صحيح يقبله، لا ده انا عايز مش عايز صحيح بس، عايز اصح الصحيح كمان، لان الاحاديث الصحيحه كما قلت لكم في المره الماضيه اعتقد لا تتجاوز 20,000، البخاري 3,000 ونيف، يعني 3,700 ولا حاجه، فكان يختار اصح الاحاديث. فلو ان البخاري وقع كله هيقع وراه، فهم مركزين على البخاري لوحده. فانا ابين لكم شيئا من مناقب هذا الكتاب الجليل الذي لا يكاد يعرفه عموم المسلمين، مع انهم حتى يقول لك احنا غلطنا في البخاري، لما يغلط في حاجه كبيره يعني يقول غلطنا في البخاري، الناس العام يقولوا كده وما يعرفوش مين البخاري ولا كيف ان البخاري صنف كتابه. فانا هنتهز الفرصه من خلال تراجم البخاري في شرح هذا الحديث أبين لكم فقه الإمام البخاري. خلوني أستعجل حاجة كده، ممكن تأخذ أكثر من 10 دقائق، تأخذ 3-4 دقائق زيادة كده، أستميحكم عذرا فيها، عشان أبين لكم البخاري ده يطلع إيه، الترجمة إيه معناها، الكلام العنوان اللي بحطه البخاري على الحديث، يقول باب كذا، باب إنما الأعمال بالنيات، هذه اسمها الترجمة. فالترجمة لها 3 أركان، أول حاجة الترجمة نفسها،